الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة منه. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن ابي لبابه بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقران فليس منا. رواه ابو داود باسناد. وعن ابي لبابه بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقران فليس منا. رواه ابو داود باسناد جيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وصلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أما بعد، هذه الحديث الثلاثة في تحسين الصوت بالقرآن والعناية بأداء ألفاظه الوجه الشرعي. القرآن هو كلام الله، وهو أحب كلام إلى الله وأفضل كلام، وهو صراط الله المستقيم وحبه المتين وذكره الحكيم، والذي جعله الله هداية للناس ونورا وصراطا مستقيما. فجلهم من المؤمن أن يحسن صوته به وأن يجتهد في تحريك القلوب بهذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن وهو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذه زينوا القرآن بأصواتكم. في هذا الحديث: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعني يحسن صوته به ويجتهد في تحريك القلوب به. يقول البراء: سمع النبي يقرأ سورة والتين في صلاة العشاء، قال: فما سمعته صوت أحسن من صوته صلى الله عليه وسلم، فلا قراءة أحسن من قراءته عليه الصلاة والسلام. وأمر ابن مسعود أن يقرأ عليه، فقال: يا رسول، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقد يستمع لغيره ينتفع يستفيد يخشى. فقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء أولها حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، يعني يا محمد، على هؤلاء شهيد. فقال: حسبك، يعني قف. قال: فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان. عليه الصلاه والسلام تذكر هذا الموقف العظيم حين يتابع الشاهد على امته انه بلغهم. المقصود ان هذا كتاب العظيم له شان، فينبغي المؤمن ان يجتهد في تاثر قلبه وتاثير غيره، التأثير على غيره بالاجتهاد في التدبر والتعقل وتحسين الصوت وعدم العجلة في القراءة، وأن يقرأ قراءة المتدبر يعطي الحروف حقها ويعطي المعنى حقه، حتى يستفيد هو وحتى يستفيد من يستمع له. وفق الله من الله. الله عليك. ما معنى قوله ليس منا؟ وعيد طاهر الوعيد يدل على أنه يجب العناية بالقرآن، من هذه الصيغة من صيغة الوعيد تدعى على الوجوب. تقدم حديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن الله لنبي حسن الصوت بالقرآن يشرب. المؤمن يتحرى هذا الخير. الله إليك. بالنسبة للبعض الذين يقرؤون القرآن يحاول أن يقلد قارئ من القراء، لحظة يقلد القارئ هذا لحظه قال لي القائد الثاني القارئ الثاني فما رايك في هذا؟ اذا كان قصده الخير قصده خشوع القلب ما قصده اللعب ولا قصده الاستهزاء ما في شيء. ما قصد التاسي فيه اعجبه صوته يحب ان يكون صوته كذلك او يعني تاثر قلبه بهذا الشيء ما في نفسه. حكم قراءة الدور احسن الله اليك. قراءة الدور. في الدور يعني جماعة يعني؟ نعم جماعة هذا يقرأ وجهه هذا. كل ما قفر واحد يقرأ الآخر ما في من قال انه ما من باب المدرسة. مثل ما درس النبي جبرائيل عليه الصلاة والسلام. قال انه ما درس عن بعض السلف بعض. لا لا ما في بس هذا كان السلف يفعلون. درس من القرآن وحديث صحيح مثل ما قوم. مثل ما كتاب الله درس بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشتهم الرحمة. تدارس يكون ثرة بيعت المقروء وثرة هذا يقرأ وهذا يقرأ. أحسن ما يقول إذا الصلاة يا شيخ إذا صلوا شخصين معا هل يحصلها أجر الجماعة ولا شخصين؟ إذا فاتتهم الجماعة نعم لكن ليس متخلف عن المسجد نعم. لكن لو كان مرضى أو فاتتهم أقل جماعة هنا أقل جماعة هنا أقل الجماعة اثنين. طيب في مثل هذه الحالة إن كان مستوطنين ومستقرين هل إن كان هم اثنين أو ثلاثة يجب عليهم صلاة الجمعة؟ الجمعة لها حال أخرى. نعم الجمعة لها حال أخرى إذا كانوا مستوطنين في قرية. أيوة يلزمهم الجمعة على الصحيح ولو كانوا ثلاثة اثنين أو ثلاثة فأقل ثلاثة فأكثر خطيب واثنان مأمومان. إذا وجد شخص مسبوق حسن الله إليه في الصلاة يكمل هل يصح أن يجعل أجعله إمام لي ويصلي؟ نعم إذا كان أقرأ منه نعم ومسبوق إذا كان جعله إمام الله يا سلم يقضي. أحسن الله إليك. في بعض العلماء يقسمون الجماعة مثلا أو يقول بعضهم الجماعة ما يؤخذ الجماعة إلا إذا كان عددهم 12 وبعضهم يقولون 40 بعضهم أين هذا لهم؟ خلال بين العلماء صحيح من ثلاثة ثلاثة يكفي ممكن يأخذ الجمعة يقول آخر 12 وآخر 40 نعم وآخر 4 نعم صحيح من ثلاثة أكثر ثلاثة وعثاء أكثر هذا الجمعة.